بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه مجموع الفوائد، الفائدة 36، حكم شق بطن الحامل الميت لإخراج الولد. سئلت عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد حي، هل يشق بطنها ويخرج أم لا؟ فأجبت: قد علم ما قاله الأصحاب رحمهم الله، وهو أنهم قالوا: فإن ماتت حامل وبطنها ولد حي. الأصحاب يعني الحنابلة، يريد الحنابلة أصحاب، أو يقول أصحابنا يعني الحنابلة. نعم. حرم شق بطنها وإخراج إيش؟ أعد. وهو أنهم قالوا: فإن ماتت حامل وفي بطنها ولد حي، حرم شق بطنها وأخرج النساء بالمعالجات وأخرج النساء بالمعالجات. نعم أخي. وإدخال اليد على الجنين من ترجى حياته، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت ما في بطنها، وإن خرج بعضه حيا شق للباقي. فهذا كلام الفقهاء بناء على أن ذلك مثلة بالميت. فهذا كلام الفقهاء بناء على أن ذلك مثلة بالميتة. إيش؟ مثلة. إيه، مثلة بالميت. بالميتة. والأصل تحريم التمثيل بالميت إلا إذا عارض ذلك مصلحة قوية متحققة، يعني إذا خرج بعضه حيا فإنه يشق للباقي لما فيه من مصلحة المولود، ولما يترتب على عدم الشق في هذه الحالة من مفسدة موته. والحي يراعى أكثر مما يراعى الميت، لكن في هذه الأوقات الأخيرة حين ارتقى فن الجراحة صار شق البطن أو شيء من البدن لا يعد مثله، فيفعلونه بالأحياء برضاهم ورغبتهم للمعالجات المتنوعة. فيغلب على الظن أن الفقهاء لو شاهدوا هذه الحال لحكموا بجواز شق بطن الحامل بمولود حي وإخراجه، وخصوصا إذا انتهى الحمل وعلم أو غلب على الظن سلامة المولود. وتعليلهم بالمثلة يدل على هذا. ومما يدل على جواز شق البطن وإخراج الجنين الحي أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم أعلى المصلحتين وارتكب أهون المفسدتين، وذلك أن سلامة البطن من الشق مصلحة، وسلامة الولد ووجوده حيا مصلحة أكبر، وأيضا فشق البطن مفسدة، وترك المولود الحي يختنق في بطنها حتى يموت مفسدة أكبر، فصار الشق أهون المفسدتين. ثم نعود فنقول: الشق في هذه الأوقات صار لا يعتبره الناس مثلة ولا مفسدة، فلا بقي شيء يعارض إخراجه بالكلية. الله أعلم. بارك الله فيك.